بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 232 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة مغبرة والخشوع التذلل فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت تحركت بالنبات ورابت انتفخت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير فيكون قادرا على البعث ضرورة. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق في أدلتنا في الحاشية 1 زاد في المطبوع بالطعن. أعيد. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق في أدلتنا يقال ألحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شقه فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن الكريم عن جهة الصحة والاستقامة. يلحدون حمزة لا يخفون علينا وعيد لهم على التحريف. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة هذا تمثيل للكافر والمؤمن. اعملوا ما شئتم هذا نهاية في التهديد ومبالغة في الوعيد. إنه بما تعملون بصير فيجازيكم عليه. إن الذين كفروا بالذكر إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لأنهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرفوا تأويله لما جاءهم حين جاءهم وخبر. إن محذوف أي يعذبون أو هالكون أو أولئك ينادون من مكان بعيد وما بينهما اعتراض. وإنه لكتاب عزيز أي منيع محمي بحماية الله تعالى. لا يأتيه الباطل التبديل أو التناقض من بين يديه ولا من خلفه أي بوجه من الوجوه. تنزيل من حكيم حميد مستحق للحمد. ما يقال لك ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. إن ربك لذو مغفرة ورحمة لأنبيائه وذو عقاب أليم لأعدائهم. ويجوز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 231 من تفسير النسفي. ثم بين ما ذكر من صاعقة عاد وثمود فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي تعظموا فيها على أهلها بما لا يستحقون به التعظم وهو القوة وعظم الأجرام، أو استولوا على الأرض بغير استحقاق للولاية. وقالوا من أشد منا قوة، كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم، وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع الصخرة من الجبل بيده. أولم يعلموا علما يقوم مقام العيان، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أوسع منهم قدرة، لأنه قادر على كل شيء وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره. وكانوا بآياتنا يجحدون، معطوف على فاستكبروا، أي كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدوها كما يجحد المودع الوديعة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، عاصفة تصرصر أي تصوت في هبوبها من الصرير، أو باردة تحرق بشدة بردها، تكرير لبناء الصر وهو البرد، تكرير لبناء الصر وهو البرد، قيل إنها الدبور. في أيام نحسات، مشؤومات عليهم، نحسات مكي وبصري ونافع، نحس نحس نقيض سعد سعدا وهو نحس. وأما نحس فإنه مخفف نحس مدني وشامي. أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار في محل الرفع، وهو بدل من كلمة ربك، أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار والعياذ بالله تعالى، ومعناه كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل، كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة والعياذ بالله تعالى، أو في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل، والذين كفروا قريش، ومعناه كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء، لأن علة واحدة تجمعهم. أنهم من أصحاب النار، ويلزم الوقف على النار لأنه لو وصل لصار الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني حامل العرش والحافين حوله، وهم الكروبيون، وهم سادة الملائكة، صفة لأصحاب النار وفساده ظاهر. روي أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم. وفي الحديث إن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة. في الحاشية واحد قال الحافظ لم أجده، الكشاف أتابع بعون الله تعالى، وقيل حول العرش 70,000 صف قيام يطوفون به مهللين مكبرين، ومن ورائهم 70,000 صف من الملائكة قيام يهللون ويكبرون، ومن ورائهم 100,000 صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل، ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر. يسبحون خبر مبتدأ وهو الذين بحمد ربهم، أي مع حمده سبحانه وتعالى، أو الباء تدل على أن تسبيحهم بالحمد له. ويؤمنون به، وفائدته مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون، إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه، كما وصف الأنبياء في غير موضع بالصلاح لذلك، وكما عقب أعمال الخير بقوله ثم كان من الذين آمنوا سورة البلد، فأبان بذلك فضل الإيمان. وقد روعي التناسب في قوله ويؤمنون به. ويستغفرون للذين آمنوا، كأنه قيل ويؤمنون به ويستغفرون لمن في مثل حالهم، وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة والشفقة وإن تباعدت الأماكن. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.